نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا نحصل به على الأجر والثواب من رب العزة والجلال. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال عن هذه الآية التي يقول فيها رب العزة والجلال: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. السائل يقول: يا شيخ، ما معنى هذه الآية وما المقصود بهذا المثل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية تتحدث عن تمثيل كريم، حيث مثل الله جل وعلا أولئك الذين يفسدون أعمالهم الصالحة ويبعدون أثر ذلك العمل بأنهم بمثابة تلك المرأة التي قامت بغزل بعض المنسوجات، ثم إنها قامت بنكث ما غزلته و لم يكن منها استمرار في هذا الغزل الذي قامت بترتيبه وتهيئته. ومن هنا فإن الإنسان ينبغي به أن يكون ممن أدى أعماله الصالحة بطريق مشروع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكن من شأنه أن يتبع ذلك العمل الصالح عملا يفسده ويذهب أجره. ومن أمثلة ذلك أن يكون من شأن الإنسان أن يفعل ما يفعله على جهة الرياء والسمعة، فإن هذا مما يحبط الأعمال، كما قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن الأسباب التي تجعل عمل الإنسان للخير يرد ولا يقبل أن يقابل أمر الله أو خبره بعدم القبول وعدم التسليم له، وذلك أن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأن يستجيبوا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من أن يكون من شأن الإنسان أن يرد ما جاء عن الله وعن رسوله، وأن يرى في نفسه شيئا من العلو والكبر عما جاء في أوامر الله وفي أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى عن هؤلاء: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهكذا من مبطلات العمل السيئة التي تكون بعد العمل الصالح، فإن الإنسان إذا أدى عملا سيئا بعد عمله الصالح قد يكون هذا من أسباب ذهاب أجره عند وزن أعماله. ومن هنا على الإنسان أن يحافظ على أعماله الصالحة التي أداها، ولا يكن من شأنه أن يفسد العمل الصالح الذي أداه قبل ذلك. ومن هنا نعلم أن قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بيان لوجوب استمرار الإنسان في الوفاء بعهد الله والالتزام بأمره، وتحذير الإنسان من أن يكون ناقضا للعهود مفسدا ليمينه التي سبق أن بذلها. فإن العبد عليه أن يلتزم بجميع ما عاهد عليه، سواء كان عهده مع الله أو كان مع غيره. قد قال تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. ومن هنا على الإنسان أن يكون ممن وفى بعهد الله وقام بشريعته، وأن يكون مبتعدا عن نقض يمينه المؤكدة التي عقدها مع الله جل وعلا. وعليه أن يستشعر أن الكفيل الذي سيقوم بتولي أموره هو رب العزة والجلال. ومن هنا عليه أن يعظم أمر الله، وأن يرى له من المكانة والمنزلة ما يتناسب معه. وينبغي بالإنسان أن يكون ممن وفى بعهده بأن يكون صادقا مع الله جل وعلا، كما قال تعالى: ولو صدقوا لكان خيرا لهم. وهكذا أيضا ينبغي بالإنسان أن يستشعر أن الله لا يخفى عليه شيء من أحواله، فإنه سبحانه يعلم ما يفعله العباد. وهذا المثل من الأمثلة التي توضح الأمر وتفسر حقيقة الحال، وهو مما يدل على سفه متعاطيها. فإن الإنسان عندما يحصل شيئا من الثمرات يحافظ عليه ويسعى في تنميته، لا يسعى في إزالته وإبعاده. ومن هنا حذر الله جل وعلا من أن يكون شأن الإنسان مماثلا لشأن تلك المرأة التي غزلت غزلا قويا محكما، فلما تم هذا الغزل وأصبح لباسا جيدا قامت بنقضه وإزالة ذلك الغزل وجعلته أنكاثا، فأتعبت نفسها مرتين: المرة الأولى بالغزل والمرة الثانية بالنقض، ولم تستفد من ذلك شيئا يعود عليها بالنفع، بل مؤدى ذلك أن يكون هناك تعب ومشقة وخيبة رجاء وسفاهة عقل ونقص في الرأي. وكأنه يشير في هذا إلى أن من نقض عهد الله فهو ظالم، وهو في نفس الوقت جاهل سفيه، وهو في نفس الوقت ناقص في دينه ومروءته. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: متى يكون فعل المباحات عبادة؟ يكون فعل المباحات عبادة متى جعلها الإنسان وسيلة معينة على فعل الطاعات. وسأضرب لذلك أمثلة. فمثلا ذهاب الإنسان ومشيه وإيابه من المباحات، فإذا كان ذلك متعلقا بكونه وسيلة لفعل صلاة الجماعة في المسجد كان المشي طاعة لله عز وجل، يكتب للإنسان بكل خطوة يخطوها حسنة ويمحو الله عنه سيئة. فهنا استطاع الإنسان أن يقلب هذا المباح ليكون طاعة يتقرب بها لله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك في النوم، فإن النوم في الأصل مباح، ولكن متى جعله الإنسان وسيلة على فعل الطاعات، كما لو نام مبكرا ليقوم لأداء صلاة الليل، كان نومه عبادة يؤجر عليها. ومن أمثلة ذلك أكل المباحات الطيبات، فإنه على أصل الإباحة ولا حرج على الإنسان فيه،